أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم فأعادها 3 مرات، فقال رجل من القوم: يا رسول الله. فقال: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال، والكرم التقوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مواعظ وحكم. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أصحابه وهم جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ إن تميزون الإنسان الخير من الإنسان الشرير، من الخير ومن الغير ذلك. فسكت القوم فأعادها 3 مرات: قل ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ كأن القوم خافوا ألا يقول فلان شرير وفلان طيب وفلان كذا، إنه يفضح هؤلاء. فسكتوا مردوش على النبي صلى الله عليه وسلم جواب سؤاله. فلما كررها 3 مرات رجل من القوم قال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وما كانوا يتوقعونه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه لعله يقول خيركم فلان وشركم فلان، فهذا لم يحدث، وإنما أعطى صفات، بيّن صفات. الذي فيه هذه الصفات يبقى هذا إنسان خير، الذي فيه غيرها من الصفات يبقى إنسان على غير ذلك. فخير المؤمنين من يرجى خيره، المؤمن لا تعلم فيه خيرا. ولكن من خيار الناس؟ خيار الناس من ترجو منهم الخير، ترجو من فلان أن يعينك، أنه يرشدك، أنه ينصحك، أنه يقف بجوارك، أنه يعطيك إن احتجت، أنه يساعدك إن طلبت منه. يبقى هنا من ترجو من ورائه الخير من علم من عمل، فهذا من خير الناس، هذا من خير الناس. قال: وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الإنسان الشرير من وكيف تعرفه؟ تعرف الإنسان الشرير بأنك لا ترجو من ورائه خير. يعني أنت عارف فلان ده يوم أطلب منه حاجة مش هيديه، يوم أطلب منه مساعدة مش هيعطيه، يوم ما أذهب أطلب منه علما ما عندوش علم عشان يعطيني هذا العلم. يبقى ما فيش من وراء خير هذا الإنسان، لا يرجى من ورائه خير. خيره إذا كان عنده مال فينفقه على نفسه ولا يعطي أحدا شيئا، ولا يؤمن شره. يبقى جمع إلى ذلك أنه ما بيبذلش للغير لا علم ولا عمل لا نفع ولا حاجة بهذا الإنسان، يجمع إلى ذلك أنه لا يؤمن شره، أن تبقى خايف منه على طول، ألا يؤذيني، ألا يعمل فيه شكوى، ألا يبلغ عني، ألا يعمل كذا، تبقى قاعد الآن من هذا الإنسان. هذا شر الناس، شر الناس الذي لا يرجى من ورائه خير، والذي يخشى من شره دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هذا: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. يقول لك ابعد عنه، ده أذى، فلان ده مؤذي، فلان ده تعرفه يوم ما يتضايق منك يبعت فيك شكوى، يعمل فيك مش عارف ايه، بلغ عنك ايه يعمل فيك. تلاقي انسان ما راهوش الا هذا الشيء. وتكون طبيعة في بعض الناس انه يحب الأذى، مؤذي. اذا وجد الناس في نعمة سرعان ما ينقلب على هؤلاء الناس. تعرف انسان من الناس تلاقيه ينظر للتجار، يحسد التجار، يقول لك بيكسبوا، بيدخل لهم كذا، يعمل لهم كذا، هبلغ عنهم الضرائب، هبلغ عنهم التأمينات، هنعمل فيهم كذا. سبحان الله. ينظر في الناس مؤذي، طبيعته فيه الأذى، يخاف من مثل هذا الإنسان، إنه دايما عمال بيدور للناس كيف يؤذي هؤلاء الناس. هذا الإنسان الناس لا يتعاملون معه إلا كنوع من الخوف منه، مجاملة منه. إذا كنت بهذه الطبيعة لا تظن أن الناس يحبونك، لا لا ما يحبكش. إذا كنت بهذه الصورة يوم ما تموت مش هتلاقي حد يقف على قبرك يدعو لك، مش هتلاقي حد يصلي عليك. وإذا وقف الناس يصلون عليك مجاملة لأهلك، مجاملة بس للأهل يصلوا عليك، ويمكن اللي بيصلي على هذا الإنسان بيدعو عليه ولا يدعو له ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم رأينا مثل ذلك، كم رأينا مثل ذلك. رأينا إنسانا في هذا الشارع تلاقي ينظر للتجار بعين الحسد، للتجار يكتب شكوى شكوى، في يوم واحد بعت 20 شكوى في 20 تاجر من اللي مولودين من غير سبب، من غير سبب. ليه يبعث فيهم هذه الشكاوى؟ الحسد للناس والأذى للناس، يؤذي ويحسد الناس لدرجة أنه يوم يغاظ من المسجد شكاوى في المسجد، يؤذي بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. عادة في الإنسان وطبيعة الناس لما يسمع باسمه ده شر، فلان ده شر، أعوذ بالله، فلان ده شر، عارفين أن هذا الإنسان إنسان يحب الأذى لخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله حكيم سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يلف الشيء ويجي الدائرة على رأس مثل هذا الإنسان، وكم رأينا من أمثال ذلك الكثيرين. احذر أن يكون في نفسك من الشر ما تؤذي به خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فشر الناس من اتقاه الناس مخافة شر. ابعد عن فلان، بنضحك وشه كده واحنا بندعو عليه، زي جاء عن بعض السلف والله عليهم أبي الدرداء وغيره، يقول إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. إن لنكشر، الكشر بمعنى الابتسام، يعني الابتسام نتبسم في وجوه أقوام، ولكن مش محبة، ده بس نتقيهم بس، إنما قلوبنا تلعن هؤلاء. لذلك كل إنسان أخبر بما في نفسه. إذا كنت إنسانا تحب الخير للناس فالناس يحبون لك الخير، إذا كنت تحب الشر للناس فاحذر، فشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من الأحاديث اللي جاءت، الحديث ذكرناه حديث صحيح رواه أحمد ورواه الترمذي، أيضا حديث آخر رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ولكن إسناده ضعيف، وفيه لا حريم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. وهذا المعنى معنى من الحكم، وليس حديثا، لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، إنما هو حكمة من الحكم معناها صحيح. الإنسان لغاية ما يصل يكون حليما، مش هيتولد كده حليم، ولكن تجارب الدنيا تعلم هذا الإنسان الصبر على الأذى، الصبر على مآسي هذه الدنيا، تصير الإنسان في النهاية حليما، يستحق من ربه سبحانه أنه يهب له الحكمة والحلم ويجعلها خلقا له. فعلى ما يصل الإنسان يقول فلان حليم صبر على مكاره كثيرة، وأيضا وقع في أخطاء، وقع في أخطاء. فرق بين من يقع في خطأ ويتعلم من خطئه، هذا يرجى منه خير كثير، وبين من يقع في خطأ ولا يتعلم من خطئه، خطأ ورا خطأ ورا، تعلمش أبدا، لعمر ما يكون ده حليما أبدا. إنما الإنسان الحليم الذي يتعلم من أخطائه، أنا أخطأت ما يرجع لهاش مرة ثانية أبدا. ولا حكيم إلا ذو تجربة، عشان يصير لي إنسان حكمة هتجي لك الحكمة منين؟ من غير ما تعاشر الناس، ومن غير ما تجرب الناس، ومن غير ما تشوف من قصص الناس ما يدعى الإنسان في نفسه من الحكمة ما يدعله الله عز وجل فيه. فهنا الإنسان الحليم يكون وقع أحيانا في أشياء عثرة فقام وتعلم من خطئه. الإنسان الحكيم كانت له تجارب في هذه الدنيا، تجاربه علمته الحكمة، أو جعل الله عز وجل له بسبب ذلك حكمة. من الأحاديث الصحيحة اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد وأيضا الترمذي، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. الحسب يعني أحساب الناس فيما بينهم، الإنسان ينظر إلى الحسب، والأنا لي حسب ولي نسب ولي كذا، إيه أحساب الناس؟ أحساب الناس فيما بينهم المال، المال. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسان المؤمن إن لاحظ أخلاق الناس بتتغير مع أشياء، الناس ينظرون إلى أشياء حسب الإنسان ماله، يبقى المال يجعل للإنسان قيمة، والإنسان يجعل لماله قيمة. إمتى يكون للإنسان قيمة بهذا المال؟ إذا كان المال يجعله لخدمة دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان ينفق على نفسه، ينفق على زوجه، ينفق على عياله، في كل هذا أجر للإنسان مأجور عليه. يبقى هذا من التدين، أن الإنسان لا يجعل أولاده جوعة، لا يطعم زوجته ولا ينفق عليها، لا لا، ما يكونش على هذه الصورة أبدا. الإنسان الذي هو على دين، الذي يعرف الواجبات الذي عليه، يبقى بيعمل يشتغل ويكسب عشان ينفق على زوجه وينفق على عياله، يبقى هذا من دين الإنسان ومن حسب الإنسان، انتفع بماله في النفقة الواجبة عليه، يزيد في ذلك فينفق يكسب المال الحلال ويعطي الفقراء ويعطي المساكين ويعطي الأرامل ويعطي اليتامى فينفق، فيكون للإنسان قيمة عند الناس يدعو له هؤلاء الناس، فله منزلة عند الله عز وجل بأن هذا الإنسان إنسان صالح، وله قيمة عند الناس بأنه يبذل المال لنفع الناس، فهذا حسب الناس فيما بينهم. فإذا كان هذا المال يكنزه الإنسان فلا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. كنز المال، لم يخرج زكاة ماله، لم ينفق الواجب الذي عليه، لم يعطي الصدقات، يبقى مذموم عند الله عز وجل، مذموم عند الناس، فلا حسب لمثل هذا الإنسان. فكأن حسب الإنسان بماله، الإنسان الذي ينفق المال الإنفاق الصحيح في وجوهه التي يرضى الله عز وجل عنها. الكرم، الإنسان الكريم، الكرم التقوى. يبقى هنا نقول هذا إنسان كريم، كريم الخصال، كريم الصفات. كيف تصل إلى أن تكون كريمة؟ بأن تتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن أكرمكم، أكرمكم، أعلاكم منزلة عند الله سبحانه من وصل إلى هذا، أنه كريم عند الله. الكريم عكس اللئيم، اللئيم الذي فيه الصفات الخسيسة، الصفات الرذيلة، اللي فيه سفاسف الأمور يدور عليه ويترك معالي الأخلاق ومعالي الأمور. الكريم عكس اللئيم. فلما يقول لنا هنا الكرم التقوى، يبقى لن تكون كريما عند الله، يعني لك منزلة ولك كرامة عند الله يكرمك الله، إلا وفي نفسك خصال الكرم. خصال الكرم تأتي من تقوى الله سبحانه، تتقي غضب الله، تقوم تبذل لله سبحانه وتبارك وتعالى. فرق بين من يبذل خوفا من الله وطمعا في ثواب الله، وبين من يبذل رياء للناس. فالإنسان التقي لا يضع المال إلا في موضعه الصحيح، إذ هذا كريم في إنفاقه في المكان الصحيح، فهو كريم على الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكرم التقوى. من الأحاديث الصحيحة ما جاء هنا في مسند الإمام أحمد ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. يخنز اللحم، يخنز ويخنز بمعنى ينتن، ينتن ويفسد. لولا بنو إسرائيل، كأنه عوقب الناس بسبب فعل بعض الناس. بنو إسرائيل لما عاقبهم الله عز وجل بالتيه، أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، أن يدخلوا بيت المقدس ويقاتلوا أعداء الله، إذا بهم ينفرون عن ذلك ويأبون طاعة رسولهم عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يعاقبهم على ذلك. قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فوصل الأمر لاستهزاء، السخرية، التكاسل عن طاعة الله سبحانه. يقولوا: عايزين قتال، أنت وربك روح، أنت وربك قاتل، إحنا ما احناش مقاتلين. فالله عز وجل عاقبهم على ذلك بأربعين سنة يتيهون في الأرض، يمشوا عشان يوصلوا البيت المقدس ما يوصلوش أبدا، الطريق معروف، ومع ذلك يفضلوا ماشيين ماشيين، المسافة اللي يقطعوها يصبحوا تاني يوم لو أفأولهم تاني، وعلى ذلك أربعين سنة في طريق طويل ما ادخل لها موسى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبله هارون على نبينا عليه الصلاة والسلام. لما تابوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وهم في هذا التيه، فالله عز وجل ماشيين ماشيين ليل نهار عن بني، يدوروا على الطريق ليوصلوا، مش هيتفرغوا ان هم يزرعوا الارض، ان هم ماشيين سائرين في الطريق، عايزين ياكلوا عايزين يشربوا. فالله عز وجل انزل عليهم المن والسلوى، المن والسلوى. المن يجدون في الاشجار، عسلا في الاشجار، السلوى طائر السمان، طائر السمان ينزل عليهم بلحمه فياكلون ما شاء. ونهاهم أن يدخروا، ينزل عليكم هذا الطير كلوا ما شئتم ما حدش يدخر حاجة. فإذا ببخل طبيعة هؤلاء يحوش يدخر، لما ادخروا الله عز وجل جعل هذه اللحوم تنتن، أنتنت عليهم هذه اللحوم، فاللحم اللي يدخروه فالله عز وجل يجعله ينتن عليهم، فصار عقوبة لهم وصار على من بعدهم أيضا على ذلك، إن الإنسان اللي يدخر ويحوش هذه الأشياء فيمنعها من أهلها تنتن عليه. وده من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. لو تخيلنا أن هذه الأشياء لا تفسد، الطعام لا يفسد أبدا، لا ينتن أبدا، يقوم كل إنسان عنده طعام خليه يمكن نجوع بكرة نحتاجه، خليه يمكن نحتاجه بعد بكرة، يقعد سنة وسنتين ما يعطيش أحدا شيئا، طبيعة في نفس الإنسان خايف لما يخلص. لكن لما يعرف أنه الأكل ده أكتر من حدنا، ما ده أكتر من اللي نحتاج إليه، لو شلناه البكرة البعض لا هيفسد هيترمى خسارة نتصدق به أحسن. يبقى هنا أدبهم الله عز وجل بذلك، إن ما تدخرش ما تدخرش، لا حندخر يرسل عليهم نتن فينتن الطعام ويفسد، يفسده الله عز وجل عليهم ليعودهم إنه ما زاد عن حالتك لا داعي أن تجيبه، وإذا كان عندك الزائد عن الحاجة أعطيه للفقراء والمحتاجين بدلا من أن يفسد هذا الشيء ولا تنتفع به أنت ولا غيرك. قال لنا هنا ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لولا حواء كأنه العرق دساس، أنه حواء عملت حاجة صار في بناتها هذا الشيء، وآدم أيضا عمل شيء وكان في أولاده هذا الشيء، نسى آدم فنسي ذريته، جحد آدم فجحدت ذريته، كأن الطبيعة تنتقل في الأولاد من آبائهم ومن أجدادهم. فآدم لما خلقه الله عز وجل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أراه ذريته، فنظر في الذرية إنه ذرية آدم كثيرة جدا، فوجد فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من ضمن هؤلاء وجد إنسانا فيه نور منور كذا من ضمن أولاد، من هذا؟ قال ابنك داود. ابنك داود، طيب داود ده هيعيش كم سنة؟ ربنا قال له هيعيش 40 سنة، يعيش 40 سنة، فصعب عليه إن عمره بس 40 سنة، لا خليهم 100، لا احنا كتبنا له 40 سنة، عايز تزود 100 خلي من عمرك انت، ناخد من عمرك انت وندي لداود. فقال نعم، آدم أعطى من عمره هو لداود 60 سنة عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأنبئ آدم عمرك كذا، أخبره الله عز وجل بذلك إن آدم يعيش كذا سنة، وعاش آدم السنين ونسي أنه أعطى لابنه داود هذه السنوات، فلما جاء موعد أجله وجاءه ملك الموت قال لا لسه في باقي لي سنين، ربنا قال لي عمرك كذا، فالله ذكره، مش انت بديت لداود كذا، تذكر آدم، نسي آدم فنسيت ذريته، فورث ذريته هذا النسيان، نسي وجحد ذلك، لا ما اديتش حاجة، ما عملتش ما قلتش هذا الشيء، فذكره الله سبحانه، نسي فكانت ذريته فيها النسيان، جحد ما قاله فكان في ذريته ذلك. كذلك حواء خانت، والخيانة بحسبها، الخيانة تكون خيانة بسيطة، يعلم خائنة الأعين، العين تخون، إنسان هو ماشي مغمض عينيه فجأة راح باصص لشيء من الحرام بعدين غض بصره ما حد شافه، ولكن الله يرى، يعلم خائنة الأعين. فهذه الخيانة كل إنسان خيانته بحسب ما يليق به. حواء أم البشرية لا يليق بها أبدا خيانة زوجية على المعنى الذي نعرفه في أعرافنا، لا لا لا حاشا لها، ولكن الخيانة إيه؟ إن هي أعربتها الشجرة إلا ربنا منع آدم أن يأكل منها، فإذا بإبليس يغويها فهي تقوم تقول للآدم ناكل منها، ناكل، إبليس يحرضه أن يأكل الشجرة، وحواء تعين على ذلك على المعصية، فخانت، خانت حواء في هذا الشيء، فورثت بناتها منها هذا الشيء، هذه تخون في القليل وهذه تخون في الكثير، هذه تخون في كذا وهذه تخون في كذا، فكأن الأصل في ذلك. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء ما خانت أنثى قط، وأيضا لولا آدم وجحد آدم ونسيان آدم ما كانش في الناس هذا الشيء، ولكن هذا قضاء الله، أراد الله ذلك سبحانه وتبارك وتعالى أن يكون في هذه البشرية. كأنه علمنا من هذا الحديث أن الإنسان الذي فيه طبيعة معينة، خد بالك أن هذه الطبيعة من الممكن أن تنتقل إلى أولاده، المرأة التي فيها طبيعة معينة غالبا ما تنتقل طبيعتها إلى بناتها، فعلى ذلك لما تحب تتزوج تنظر في الأسرة قبل ما تقول أصلها جميلة وأصلي بحبها وأصلي مش عارف إيه. كل هذا سينسى يوم من الأيام حين ترى الطباع، إذا كان طبع هذه المرأة اللي منظرها ليس جميلا طبعها فيه الخير وفيها الطيبة تنسى المنظر وتكون في عينيك أجمل امرأة لطيب أخلاقها وحسن معاشرتها ورأفتها ورحمتها. إذا كانت أجمل الجميلات وأخلاقها شرسة وسيئة وبذيئة اللسان تقوم تنظر إليها أنها شيطانة أمامك، إن مش ممكن ترى فيها هذا الجمال، ولكن لا ترى إلا المساوئ. لذلك حين تنتقي امرأة لتتزوجها انظر إلى أسرتها. الأسرة إيه؟ لأن الأخلاق تنتقل من الأب إلى أبنائه ومن الأم إلى بناتها إلا من رحم الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.